يقول هنا: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر ربيع الأول من عمره وصيام لا يختص أو لم يخص شهر ربيع الأول بعبادة دون الأشهر الأخرى من أشهر السنة، وإنما هو مثل أشهر السنة إلا ما جاء من الفضل في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وهذا في كل شهر، وكذلك ما جاء في ساعات الليل وساعات النهار من القيام آخر الليل والدعاء بين الصلوات، وهذا في كل شهر من شهور السنة. أما ما يخص رمضان وما إلى ذلك فهذا هذه أدلة جاءت فيه خاصة، وكل زمان ومكان خص أو ذكر له فضل، ولم يذكر مثلا لشهر ربيع الأول شيء يخصه عن غيره من الأشهر. وأما مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام فيه فهو من الأمور التي قدرها الله تبارك وتعالى ورحم الله تبارك وتعالى بها الأمة، بل مولد النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. وهذا يجعلنا نقدر هذه النعمة في كل شهر، بل في كل وقت من الأوقات، بل إننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. وعندنا عند الحنابلة بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، ولا نتعصب لمذهب من المذاهب الأربعة، وإنما نتبع الدليل الذي جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم نعمة مسداة إلى البشرية، لا يتقيد ذلك بأن نذكره في وقت ربيع الأول في 12 من شهر ربيع الأول ثم ننسى تلك النعمة في بقية الأشهر وبقية الساعات. فإن قدر النبي عليه الصلاة والسلام وإن فضله وإن اتباعه يكون في كل الأوقات وفي كل الساعات، ونعلم بأنه رحمة من الله تبارك وتعالى، ولا نخص وقتا من الأوقات وهي وقت مولده، لا نخصه مثلا بالاحتفاء، ولا كذلك نزهد الناس في سنته، بل نقول يجب على كل مسلم أن يتمسك بسنته وأن يحذر البدع المحدثة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعون لهم بإحسان. وأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من صدق أخباره وعبد الله بشرعه وانتهى عما نهى عنه وامتثل أوامره وأحبه صلى الله عليه وسلم، هذا أولى الناس به. ثم من أكثر الصلاة عليه بكل وقت فهذا من الأعمال الفاضلة التي يتقرب بها المسلم إلى الله. وأقرب الناس منزله من النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.